يقول حلفت على زوجتي ألا تذهب إلى حفل الزواج وبعد ذلك سمحت لها بالذهاب، فهل علي كفارة وما هي الكفارة؟ إذا كنت أردت إلا بإذنك فلا فعلت شيء، أما إذا كنت حلفت ألا تذهب ولم تستمع إلا بإذنك فإنها متى ذهبت عليك كفارة، كفارة يمين. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.